المسألة الرابعة في الحديث: متى يفطر الصائم؟ متى يفطر الصائم؟ قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن إذا جاء الليل أفطر، والليل يبدأ من غروب الشمس، فدلت الآية على أن الصائم يفطر إذا غابت الشمس. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم أتم الصيام إلى الليل، قال: فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بإقبال الليل وإدبار النهار واختفاء قرص الشمس، كما جاء في حديث عمر في الصحيحين. وهكذا ثبت أن الصحابة اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد كان أبو سعيد الخدري يفطر حين يغيب قرص الشمس. مر معنا الحديث في أول درسنا اليوم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فتعجيل الفطر يعني عند غروب الشمس. إذا متى يفطر الصائم؟ إذا غربت الشمس، إذا غاب قرص الشمس. هذه المسألة الرابعة في هذا الحديث.